ماذا أقول إذا دفنت ببوقة والكل إذاعة البيان تقدم برنامج مجالس إيمانية، الحلقة 16، الأطفال. وتركت وحدي بين رهبة منكر ونكير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، مرحبا بكم في هذا الموضوع الخطير الذي قبل تكلمنا أن هذا الموضوع هو أخطر موضوع وهو أعظم موضوع في هذا الكون، وهو موضوع التوحيد. وسبق في الدرس الماضي أن تكلمنا عن خطورة هذا الموضوع، وأنه قد يترتب على غفلة الإنسان عن هذا الموضوع تترتب عليها أنه يوم القيامة يأتي بنور ضعيف جدا يتعب في وصوله إلى الجنة، كما تقدم في الدرس الماضي. فالموضوع موضوع والله يا أخوة خطير جدا. هذا سعادتنا وفلاحنا وانتصاراتنا وعزنا هو مربوط بهذا الموضوع، هي نفس القوة التي فجرها الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وأخذوا تلك القوة وضربوا بها الباطل في الأرض، هي القوة التي نحتاجها اليوم مع تكالب الأمم علينا. والله أننا نحتاج للقوة التي في لا إله إلا الله، وسبق أن تكلمنا أنها أقوى من السماوات والأرض، وأن لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض، وأن ذرة واحدة من لا إله إلا الله تعطيك 50 ملك في الجنة، ذرة واحدة من لا إله إلا الله. ولذلك تحقيقها وتكميل أنوارها في هذه الدنيا هو انتفاء لكل مشاكلنا. على قدر ما نكمل أنوار لا إله إلا الله في الدنيا، على قدر ما تقل وتنقص مشاكلنا في هذه الدنيا. فنقول مستعينا بالله، نحن عرفنا أنها لها معنى ولها وزن ولها ثقل ولها مقصد ولها قيمة، وتكلمنا وبينا هذا في الدرس الماضي. بقي الآن أن نتكلم عن معناها، وكيف فهمها الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم، كيف طبقوها الصحابة وعاشوا بها، كيف نعيش بلا إله إلا الله. ليست كلمة تقال هكذا، كيف نعيش بلا إله إلا الله. وقبل هذا يا أخي الكريم، يجب أن تعلم أن لا إله إلا الله لها إقرار ولها قرار. إقرارها أن تقولها باللسان مرة واحدة ودخلت في الإيمان ودخلت في الإسلام، دخلت في الإسلام. أما قرارها في القلب، قرارها، فهذا الذي عليه الجهد 24 ساعة. الشيطان يعمل على إخراج لا إله الله من قلبك، يعمل عليها وينازعك فيها. فإذا لم تشعر بمنازعة الشيطان وتتعب في مطاردة الشيطان، إذا أنت لم تفهم معنى لا إله إلا الله. نبين أن التوحيد فيه توحيد واجب، توحيد واجب ينبغي، يجب على كل مسلم أن يأتي به، وهو أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الآن الدرجة الأولى بالتوحيد، هذه الدرجة الأولى في التوحيد. من لم يدخلها ما دخل الإسلام أصلا. طيب إذا دخلت الدرجة الأولى هل خلاص يكفي؟ لا، ما يكفي. لا إله إلا الله درجات، لا إله إلا الله درجات، درجات جدا متفاوتة ما يعلمها إلا الله. فصعودك في هذه الدرجات وتكميلك لأنوار لا إله إلا الله في القلب، هذا هو توحيد، كمال التوحيد كما يسميه العلماء، كمال التوحيد. هناك التوحيد الواجب وهناك كمال التوحيد. فالصحابة رضي الله عنهم ورضاهم أتوا بالتوحيد الواجب واشتغلوا واجتهدوا وتعبوا في تكميل التوحيد، واجتهدوا في، ولذلك أخذوا الثمار. أما نحن فأتينا بالتوحيد الواجب ووقفنا على العتب الأولى فقط، وبقينا في العتب الأولى ولم نصارع الشيطان ولم نكمل هذه الأنوار. وهذا يعود إلى فهم لا إله إلا الله، وهذا هو موضوع حلقتنا هذا اليوم. أفهم معي يا أخي المستمع ويا أختي المستمعة هذا الموضوع، لأنه يترتب عليه ما بعده، له ما بعده. إن فهمت وبدأت تطبق وتعمل سترى التغير في حياتك، سترى التغير في حياتك. أما إن مرت عليك هذه الكلمات كما مرت عليك عشرات المحاضرات قبل ذلك، فلن تستفيد شيئا. فقلنا قبل كذا أن التوحيد عمل وليس كلام، التوحيد عمل وليس بس دراسة فقط، دراسة نظرية أقصد، لا، التوحيد عمل لا بد أن نعمل به. فما هو معنى لا إله إلا الله الذي فهمه الصحابة؟ ركز معي. لا إله إلا الله قلنا وندرس دائما في في في مدارسنا وفي غيرها من الدروس، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا كلام حق وهذا هو معناها. لكن كيف نطبق هذا المعنى؟ لما تفهم أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهذا يعرفه كل مسلم، يقول لك لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات. طيب أخي المستمع، النفي ما هو النفي؟ ركز معي، النفي ما هو النفي؟ ما معنى النفي؟ ما معنى النفي؟ لا تقول نفي الآلهة، معنى كلمة النفي وحدها وحدها ماذا تعني كلمة النفي؟ أليس النفي يقول فلان نفوه من القرية، فلان نفوه من المدينة، ما معناها؟ معنى إيش؟ طردوه، أليس كذلك؟ معنى أنه طردوه من المدينة. إذن النفي طرد، والطرد هل يكون بالسهولة؟ أنت إذا أردت أن تطرد شخص من غرفة معينة تقول له أخرج، يقولك ماني خارج، أطلع برا ماني طالع، تمسكه بالقوة وتحاول أن تخرجه مع الباب، فيتمسك بأطراف بيديه في أطراف الباب، ثم تدفعه برجلك في ظهره، ثم تبدأ تفتح أصابعه إصبعا إصبعا حتى تتخلص من أصابعه، ثم تدفعه إلى الخارج. ومجرد أن تدفعه إلى الخارج وإذا بك قد تعبت، وإذا بك تتلحق أنفاسك من التعب. إذن النفي عمل وطرد، وهذا الذي نقوله أن لا إله إلا الله فيها عمل وفيها طرد، ليست كلام تقال. إذن هناك شيء لابد أن نطرده، لابد أن نطرد. وهذا الشيء المصيبة أن هذا الشيء هناك من يدخله عليك، وهو الشيطان يدخله عليك وأنت مأمور بالطرد، ونحن لا نطرد، ولذلك لا نشعر بتعب. بمجرد ما ينتبه الإنسان إلى هذا ويبدأ يطرد يطرد يطرد والشيطان يدخل وأنت تطرد، هنا تبدأ تشعر بالتعب، بالتعب في تطبيق لا إله إلا الله. إذن قلنا نفي وإثبات، والنفي معناها الطرد. طيب الطرد من أين؟ من أين نطرد؟ من الشارع هكذا أو من أين نطرد؟ لا، نطرد من محط نظر الرب وهو القلب. هذا المعركة وميدان المعركة الحقيقي هو القلب، والجوارح تابعة للقلب، فالميدان المعركة هو القلب. فلذلك لابد أن تنفي من قلبك وتطرد من قلبك، لابد أن تجتهد وتطرد من قلبك. طيب تطرد ماذا؟ هنا هذا الآن الكلام، لا إله، لا إله، ما هو الإله؟ هذا السر هنا الذي يجب أن يعرفه كل مسلم، أن الإله لا يكون فقط أصنام، ولا يكون فقط قبور، ولا يكون فقط يعني بعض الأشخاص كالأولياء المعظمين من دون الله وغيره، لا، هذا الذي درس في, في, في, في كثير من دروس العقيدة وفهم للطلاب أنه الإله الأصنام، الإله القبور، الإله المعظمين من دون الله عز وجل، الإله، وهذا أشياء بحدود. الحمد لله أنا قلبي غير متعلق، الحمد لله خلاص انتهينا أنا موحد. يا أخي الكريم، الإله ما هو الإله؟ ما هو الإله؟ كل ما يألهه القلب أن يتعلق به من دون الله محبة أو تعظيما أو خوفا، كل ما يألهه القلب يتعلق به القلب من دون الله عز وجل يصبح إله للقادة القلب، على قدر ذلك التعلق. كما قال بعض العلماء يقول إذا تعلق القلب بشيء دون الله عز وجل يكون له عبودية لذلك الشيء على قدر ذلك التعلق، على قدر ذلك التعلق. فماذا حصل هنا؟ هنا لما تقول لا إله، القلب يتعلق بغير الله عز وجل، فإذا تعلق القلب بغير الله عز وجل نقص التوحيد، فإذا تعلق بالكلية انعدم التوحيد، فإذا كان نسبة من التعلق هنا نقص التوحيد، ينقص في القلب، وهذا الذي نتكلم عليه. فلذلك يجب أن نطرد كل شيء يتعلق به القلب. فالإله لا يكون فقط أصنام، ولا يكون فقط قبور، بل حتى أحيانا الدرهم إله، والريال إله، والدولار يكون إله، والليرة تكون إله. ألم يقل محمد صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار؟ فالدينار يكون إله، والدرهم يكون إله، إله من دون الله. طيب هذا الدرهم أخذ نصيب من العبادة أو لم يأخذ نصيب من العبادة؟ أخذ نصيب من العبادة، ما الذي حصل في التوحيد؟ نقص التوحيد. لا نقول ذهب كله، لا نقول نقص التوحيد. فلما نقص التوحيد كثرت مشاكلنا. فالقوة في قطع القلب عن غير الله عز وجل، هذه القوة هي التي في لا إله الله، والتي والله لو حصلناها وقطعنا قلوبنا عن غير الله عز وجل والله لنؤتى من القوة ما لا يقف أمامنا أحد، أقسم بالله العظيم. ألم يقل ربنا جل جلاله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ إذا نحن لما نصرف شيء من الخوف لغير الله ينقص عندنا التوحيد، ينقص عندنا التوحيد. فبقدر ما تقطع قلبك عن غير الله عز وجل بقدر ما يرتقي في قلبك هذا الإيمان. فإذن عرفنا الآن أن الإله يكون أحيانا يكون أحيانا نفس الإنسان تكون إله، نفسه يكون يعبد نفسه ولا يدري، وهذا الخطر الذي نحذر منه إخوان المجاهدين ونحذر منه إخوان القادة ونحذر من كل أحد نقابله، أن أحيانا يكون الإنسان على أراض الجهاد وهو يعبد نفسه أو لنفسه نصيب من العبادة. ألم يقل ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه في كتابه الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إذن الهوى يكون إله من دون الله، يكون إله إله. بعض الناس يفهم أنه الإله السجود ما كان إله هو الذي يسجد له ويطاف به، لا، غير صحيح. إذا تعلق القلب بغير الله عز وجل أصبح ذلك إله، لكنه إله بقدر ذلك التعلق. فإذا كان التعلق بسيط كانت العبودية بسيطة قليلة، نقص التوحيد، وإذا كان كثير نقص التوحيد كثيرا، وإذا كان التعلق كليا بغير الله عز وجل ذهب التوحيد كله. إذن انظروا الآن بالله عليكم، قلوبنا أين ذهبت؟ طيب، هل قلوبنا الآن معلقة بالله عز وجل أو أنها في كل واد تهيم ومعلقة بكل شيء؟ طيب لماذا أصلا القلب يتعلق بغير الله عز وجل؟ هو القلب أصلا ليش يتعلق؟ القلب يتعلق، مسكين القلب، القلب مسكين، مسكين، هو يبحث عن نفعه ويخاف من ضره، فيبحث عن النفع ويخاف من الضر، ولذلك يلتمس النفع عند غير الله ويلتمس النفع عند غير الله ويلتمس دفع الضر عند غير الله عز وجل. وهذا الذي يدندن عليه الشيطان 24 ساعة على قلوبنا. جاء الشيطان وجثم على قلوبنا، كما جاء عن ابن عباس في الأثر: إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس الشيطان، وإذا غفل ابن آدم وسوس. طيب أسألكم بالله يا أخوة، الآن غفلتنا أكثر ولا ذكرنا؟ غفلتنا أكثر ولا ذكرنا؟ بالتأكيد الجميع سيقول غفلتنا أكثر. إذن عمل الشيطان على قلوبنا كثير جدا ولا لا؟ ماذا يعمل الشيطان؟ اسمع السر هنا مربط الفرس. الشيطان يأتي للقلب ويقول له: يا قلب تعال، نفعك عند هذا وضرك يدفع مع هذا، تعال، من يشفيك؟ الذي يشفيك الطبيب، تعلق بالطبيب. طبعا يا أخوان لاحظوا، نحن نقول التعلق، نقول القلب تعلق، أما الجوارح فالله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب، وكما قال ابن القيم في مدارج السالكين: في الأسباب أمرنا أن نباشرها بجميع جوارحنا وأن ننقطع عنها بقلوبنا. وهذا كلامي، هذا كلامي، نحن نريد أن نكمل التوحيد هنا. فلذلك تقطع قلبك، من الذي يشفي؟ هل الطبيب يشفي؟ بالله عليكم الآن، إذا حصل عندك مثلا سقط طفل أو سقط ابن لك أو سقط مثلا زوجتك على الأرض ونزل دم، أول ما يتبادر الأذهان إنه ما هو؟ ما الذي يتبادر الأذهان؟ هل يتبادر أن الله هو الشافي، هو المدبر للأمور، وأن نطلب الشفاء من الله عز وجل؟ أم أول ما يتبادر إلى أذهاننا الطوارئ، المستشفى، الإسعاف، الطبيب؟ الطبيب هذا الذي يتبادر إلى أذهاننا مباشرة، لذلك لأن القلب معلم من الشيطان أنه والله شفاءك عند هذا الطبيب، هذا الطبيب هو ليش؟ طيب الطبيب هل هو يملك الشفاء؟ أم الذي يملك الشفاء؟ الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشفي أنت الشافي؟ لا، انظر، جاءت النفي هنا، نفى النبي صلى الله عليه وسلم: لا شفاء، لا شفاء إلا شفاءك، إلا شفاءك. فأنت هنا لما تذهب إلى الطبيب تعلم أنه لا يضر ولا ينفع ولا يملك الشفاء ولا يملك العافية، وإنما هو سبب أمرك الله أن تتخذ هذا السبب، وإنما هو سبب الله عز وجل يجري على يديه الشفاء إن شاء الله، وإن شاء الله عز وجل منع الشفاء. كم واحد مات بين يدي الأطباء؟ كم واحد مات بين يدي الأطباء؟ طيب لماذا لم يشفوه؟ لماذا لم يشفوا هذا الذي مات بين أيديهم؟ لماذا ما لا يملك الضر والنفع إلا الله عز وجل؟ لابد أن ندرس القلب ونعلمه هذه المعلومة، مضحوك عليه، مضحوك عليه، لابد أن نفهم هذا القلب: يا قلب، يا مسكين، يا قلب، والله ما يضرك وينفعك ولا ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى. ألم يقل لك يا قلب الله عز وجل، ألم يقل لك: وإن يمسسك الله بضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هيا انظر، نفي هنا، هذا نفي، لا كاشف، لا كاشف له إلا هو. ضر هنا نكر في سياق الشرط، فيعم كل ضر صغير كان أو كبير. وإن يمسسك الله، الله، الله الذي يمسسك بالضر، سواء كان دبوس أو شوكة أو كان صاروخ يسقط عليك، هو من الله، الله، الله هو الذي يمس بالضر وهو الذي يمس بالنفع سبحانه وتعالى. لا بد أن نفهم هذا القلب، فينقطع القلب ويتعلق بالله وحده، وهذا هو التوحيد المطلوب. أن لا نحب إلا الله، ولا نخاف إلا من الله، ولا نرجو إلا الله، لا نرجو إلا الله عز وجل، فلا نرجو النفع ولا نرجو الشفاء إلا من الله سبحانه وتعالى. أما حالنا لا، مصروف القلب إلى أن الطبيب يملك ويستطيع، هذا مثال في الطبيب. طيب بالله عليكم الآن، هل قلوبنا عند المرض مباشرة تتوجه إلى الله عز وجل مباشرة ونعلم أن الله هو إذا كان هذا الحمد لله توحيد طيب. أما إن كان لا والله القلب من أحسن طبيب. وين هذا ليس من باب عمل بالأسباب وإنما من باب التعلق بالقلوب. تعلق القلوب هو نقص في كمال التوحيد يا أخوة. فلذلك انظر الله سبحانه وتعالى يغار على قلب المؤمن ويريد أن يكون هذا القلب كله موجه إلى الله وحده، وهذا هو عملك الذي يجب أن تعمل عليه. طبعا القلب لما نتكلم عن القلب القلب القلب لا يعني أننا ننفي الأعمال من الإيمان وأننا نخرج الأعمال عن الإيمان، لا، وإنما الجوارح والأعمال هي أيضا من الإيمان لكنها تابعة للقلب. مدار الأعمال ومدار الثواب والعقاب على من في القلوب كما قال ابن تيمية، وهو الأصل وهو الأساس وهو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، وإنما نركز على هذا القلب لأنه هو الأصل والأساس. فلذلك انظر الله عز وجل يغار على قلب المؤمن ولا يريد أن ينصرف قلب المؤمن إلى غيره طرفة عين. الخليل إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام لما انصرفت شعبة من شعب قلبه إلى حب ابنه إسماعيل عليه السلام، ماذا أمره الله سبحانه وتعالى؟ أمره الله بذبحه، ذبحه من الوريد إلى الوريد، أن يذبح إسماعيل، يذبح. لما انصرفت شعبة، يقول ابن القيم لما انصرفت شعبة من شعب القلب إلى حب الولد أمره أن يذبح، فقال فلما أسلم وتله للجبين إلى آخر الآيات، لما أسلم ووافق وخلاص انتهى وصلح القلب وخلص لله عز وجل نزل الفرج. قال ابن القيم أراد أن يذبح الابن من قلب الوالد، فلما خلص وذبح الابن من قلب الوالد جاء الفرج. هذا الذي نتكلم عنه اليوم، قلوبنا معلقة في كل وادي. هذا من ناحية الطبيب. طيب من ناحية الرزق، من ناحية الرزق تجد أن الإنسان الذي ليس عنده وظيفة وليس عنده مثلا دكان ولا عنده مكان مصدر رزق قلق مضطرب شاك في الرزق، ما يدري، لا يستطيع أن يفعل شيء، خايف على رزقي. يا أخي الكريم، الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق على الله سبحانه وتعالى، ليس على الوظيفة وليس على الدكان. هذه أسباب أنت مأمور أن تقطع قلبك عنها، أن تباشرها بيديك وتذهب وتسعى تطلب السبب، لكن لا تنزعج عند فقد السبب ولا تفرح عند حصوله، لأنه مجرد سبب يمضي فيه أمر الله سبحانه وتعالى. أمر الله عز وجل نازل عليك من خلال هذا هذا هذا السبب فقط. أمر الله بالرزق يأتيك من خلال هذا السبب، أو أمر الله عز وجل مثلا بمنع هذا السبب عنك، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. انظر إلى نبي الله هود عليه السلام. هود عليه السلام يقف أمام قومه، ما عنده من الأسباب المادية للانتصار شيء، ما عنده شيء من الأسباب المادية. اسمعوا يا جنود الدولة، اسمعوا يا أمراء الدولة، اسمع يا خليفة المسلمين، الجميع يسمع هذا. انظر إلى هود عليه السلام وقف أمام قومه، الآن لا يوجد سلاح، لا يوجد عتاد، لا يوجد قوة، لا يوجد معه أحد، لوحده. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الله أكبر، الله أكبر. كيف استطاع هذا النبي الكريم أن يقوم لوحده متحديا لكل قومه، أن يقول لهم كيدوني، يلا الآن يلا جيبوا كل ما تقدرون عليه، جيبوا سلاحكم، جيبوا عتادكم، جيبوا رجالكم، يلا تعالوا، يلا حاولوا تضروني، يلا حاولوا تسوون لي أي شيء، الآن لا تتأخرون عني، لا تنظرون، لا تتأخرون، يلا الآن كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم يخبرهم إني توكلت على الله، الله الذي بيده الأسباب والذي بيده النواصي والذي هو آخذ بناصية كل شيء وفي قبضته كل شيء، والذي يصرف الأمور كيف يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الله، توكلت على الله الذي يدبر الأمور كلها، سلمت أمري له سبحانه وتعالى. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وابن القيم يعلق على هذا الكلام ويفسر ويقول أي والله، اسمع ركز معي يا أخي، اسمع، أي والله لا تستطيعون أن تضروني بشيء، فإن أتاني ضر من جهتكم فهو من الله، من الله نزل ضر، أمر الله نزل وجاءني من جهة فهو من الله، أصبر وأحتسب، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سلم أمرك لله، الله عز وجل يحسم الأمور، الله عز وجل هو الذي يدير حتى المعارك، المعارك الله عز وجل هو الذي يديرها. هو الذي يدير المعارك، وهو الذي يدبر الأمور كلها. عليك أن تمشي مع أمر الله سبحانه وتعالى، وأن تفوض أمرك إلى الله عز وجل. انظروا إلى هذا النبي الكريم كيف وقف أمام قومه بهذا الإيمان الراسخ في القلوب. وهذا هو الذي نحتاجه، أن نقف أمام أعدائنا اليوم وهم أهل الأرض كله وقد تكالبوا علينا، ونقول إنا توكلنا على الله، والله ما تستطيع أن تضرون بشيء، توكلنا على الله الذي ينصر من يشاء. لا يحتاج الله عز وجل لعدد حتى ينصر، ولا يحتاج الله عز وجل لسلاح حتى ينصر، ولا يحتاج الله عز وجل لقوة حتى ينصر، ولا يحتاج الله عز وجل لأحد كائنا من كان حتى ينصر. ينصر من يشاء، ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. لما أخبر الله سبحانه وتعالى وبشر الصحابة بالملائكة، قال لهم بعدها في الآيات: وما النصر إلا من عند الله. أي حتى الملائكة الذين أرسلتهم لكم لا يملكون النصر، لا يملك النصر إلا أنا. وما النصر إلا من عند الله، هنا نفي وإثبات، والنصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فلا تتجه قلوبكم إلى غير الله، ولا تتجه جوارحكم إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ممتثلة أوامره سبحانه وتعالى. فهذا الآن بالله، الآن لاحظوا إلى قلوبنا، قلوبنا في كل واد تهيب. ففي الرزق معلقة بالوظيفة، بالدكان، بمصادر المال. ففي المرض معلقة بالأطباء. في الخوف معلقة بالسلاح، بالسلاح. إذا كان فيه والله، إذا كان فيه دبابة الحمد لله جاء اطمئنان. لاحظ يا أخي، يا جند الدولة، ومر ببعض الأخوة مواقف مثل هذا ويذكرها من مر بها، أن الأخوة يكونون في رباط مثلا وأمامهم عدو، عنده عتد وعنده عدة وعنده عتاد، ثم فجأة تأتي دبابة للدولة. إذا جاءت الدبابة والله العظيم يأتي اطمئنان عند كثير من الأخوة. هذا خطأ، وهذا الذي نتكلم عنه خطأ. كيف نطمئن بدبابة ولا نطمئن بالله عز وجل ونثق بالله سبحانه وتعالى؟ فلما تأتي الدبابة خلاص الآن يأتي. والله كم مرة الأخوة يكونون في ضيق ولا دبابة عنده ولا شيء، ويفتح الله عز وجل عليهم. وأذكر فيما أذكر موقف حصل للأخوة، كانوا رباط أمام العدو، فأراد أن يقتحموا على العدو، وكان العدو متترس جدا، فكان يعني ضاق الوقت وضاق الحال على الأخوة وضجروا جدا من الحال هذا. ففجأة جاء الدبابة للدولة، والله ترى الاطمئنان والفرح، والأخوة خلاص استبشروا أنه جاءت الدبابة. ما الذي حصل؟ رباهم الله وعلمهم الله أن لا يعتمدوا على الدبابة. جاءت الدبابة تصعد فوق حاجز ترابي، ثم لما صعدت مال المازوت مال عن جهة الماكينة، فطفأت الدبابة بيننا وبين العدو، طفأت الدبابة. والله ما استفد، بل حوصر الأخوة الذين في داخل الدبابة، حوصروا داخل الدبابة، فأصبح الوضع متأزم جدا. فإن لله وإن إليه راجعون. ماذا يحصل هنا؟ انقطعت القلوب على الأسباب وتوجهت إلى الله عز وجل وحده، ثم بعد ذلك استعان الشباب بالله عز وجل واقتحموا بالبواريد، ففتح الله عز وجل عليهم. هذا مثال حي. الآن لا يعتمد قلوبنا على شيء، نحن نقول خذ بالأسباب يا أخي الكريم، خذ بالأسباب، تترس، اعمل ما شئت من الأسباب، لكن اقطع قلبك. وهذا هو التوحيد، لما تقول لا إله فتنفي الإله الذي يريد القلب أن يتعلق به من دون الله، هذا اسمه إله. كائنا ما كان، قد يكون صنم، قد يكون قبر، قد يكون درهم، قد يكون دينار، قد يكون بارودة، قد يكون قائد معركة، قد يكون جيش، أي شيء يتعلق به القلب من دون الله هذا إله. فتنفيه عن قلبك وتطرده، ثم يأتيك الشيطان يدخل في قلبك وأنت تنفي عن قلبك، والشيطان يدخل في قلبك وأنت تنفي عن قلبك، إلى هذا المدافعة تشعر فيها بتعب، وهذه المدافعة تزيد التوحيد في قلبك، وهنا تجتهد على لا إله إلا الله، فيؤتيك الله ثمار تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالله ينظر إليك وأنت تحمي قلبك وتدافع وتنفي عن قلبك وتطرد عن قلبك، والشيطان يحاول يدخل وأنت تنفي عن قلبك، هنا تبدأ تأتيك الثمار، وتبدأ تذوق لذة، وتبدأ تذوق لذة التوحيد وعزة التوحيد. تذوق في البدايات فقط، لكن ما يفتح الشيطان يستمر يضاغط ويضاغط حتى تفقد هذه اللذة، ثم تعود فتدافع الشيطان، ثم تبدأ تشعر باللذة، وهكذا في المدافعة هذه يزيد عندك الإيمان قليلا قليلا، ويزيد عندك نور لا إله إلا الله قليلا قليلا. طيب إذا دفعت هذا الشيء من قلبك وعلقت قلبك بالله سبحانه وتعالى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هنا يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد أن تعرض على القلب صفات الطاغوت وتعرض على القلب صفات الله عز وجل حتى يتحقق لك الكفر به، وحتى تحقق لك أن تنفيه عن قلبك. فتعلم أن هذا الطاغوت ضعيف وأنه لا يملك شيء، ويجب عليك أن تعاديه وأن تجعل بينك وبينه عداوة حتى لا يقتحم على قلبك هذا الطاغوت، فتكفر به وتعاديه وتبغضه في قلبك وتؤمن بالله، فتعرض صفات الله عز وجل على قلبك، وتعرض صفات الطاغوت أنه ضعيف عاجز فقير محتاج لا يملك لنفسه ضر ولا يملك نفع ولا يملك شيء، فليش نتعلق به؟ لماذا نصرف عبادة الخوف من إلى غير الله عز وجل؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا لما رأوهم صرفوا عبادة الخوف لهم زادوهم رهقا. ولهذا قال ابن القيم وغير من العلماء أن كل من خاف من غير الله سلط عليه، وكل من اعتمد على غير الله وكل إليه، وكل ما حب ما وأي شيء يحب الإنسان من دون الله يعذب به. فلذلك أنت تنفي عن قلبك وتكفر بهذا الطاغوت تعاديه وتجعل بينك وبينه حاجز بينك وبينه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تجتنب عبادته وتبتعد عنه وتبغضه وتكرهه وتنفيه عن قلبك. طبعا هذا الطواغيت المعادي لله عز وجل، الطواغيت المعادي الكفر المعادي لله عز وجل. يبقى التعلقات الأخرى، التعلقات التي تتعلق بها القلب من دون الله أيضا تنفيها من قلبك وتبعدها عن قلبك. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، عدو الله يقول إن من أولادك، طيب ليش عدو؟ لأن هنا القلب يتعلق بهم فيطيع أوامرهم ويعصي أوامر الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي عليك أن تحقق المحبة لله وتحقق الخوف من الله وتحقق الرجاء في الله وتحقق الاعتماد على الله وتحقق التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهكذا. هنا هذا هو توحيد الألوهية المطلوب من العبد، أن لا يخاف إلا من الله، وأن لا يعظم إلا الله، وأن لا يتوكل إلا على الله، وأن لا يحب إلا الله، وأن لا يعتمد إلا على الله، وهكذا. وأن يعادي في الله ويوالي في الله ويبغض الكافرين في الله ويحب المؤمنين في الله. هنا يبدأ يحقق التوحيد ويتحقق الإيمان، وهذا معتمد على توحيد الربوبية، أن تعرف صفات الله فتعرضها على القلب، وأيضا تعرف صفات الطواغيت وصفات المخلوقات عموما أنها ضعيفة فتعرضها على القلب فينقطع القلب عنها ويعلم أنها عاجزة لا تنفعه ولا تضره ويتوجه إلى الله عز وجل. بهذا النفي والإثبات يبدأ قلبك ويقينك يتغير فيتوجه إلى الله وحده. وهنا لما تقول، لاحظ معي الآن، أنت تسحب قلبك من هنا، تسحب قلبك مثلا من الطبيب فتتعب في سحب القلب وتنفي عن قلبك وتقول للطبيب لا يضر ولا ينفع وكذا، هذا فيه تعب. ثم مجرد ما تأتي بقلبك إذا بالشيطان يعلقه لك في جهة أخرى، وإذا به فر بجهة الخوف علقه بالعدو، وإذا به فر بجهة مثلا الرزق اعتمد على غير الله، وهكذا تسحب قلبك من هنا ويذهب من هنا، ثم تعيد قلبك من هنا ويذهب من هنا. ولذلك اسمع إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر منه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هل عرفت أخي المستمع الآن معنى هذا الدعاء؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى لا يتعلق القلب بغير الله عز وجل، من هنا ومن هنا تسحب في قلبه. هذا هو التعب وهذا هو التطبيق، يبدأ يكتمل في قلبك نور التوحيد ويصعد نور التوحيد شيئا فشيئا، والله تتغير حياتك وتتغير حتى نظرتك للقرآن وقراءتك للقرآن، تفهم التوحيد، تفهم معنى أنك لا تصرف لا عبادة قلبية ولا عبادة بدنية إلا إلى الله وحده سبحانه وتعالى فقط. وهذا هو الذي يعني يكتمل به هذا المعنى، والموضوع موضوع بين يديك. وأضرب لك مثال أختم به هذا المثال، كنت أدرس هذا الكلام لبعض الإخوة، فكان أخ من الإخوة يعمل في دائرة حكومية، فهذه الدائرة الحكومية هو يعرف صديق للمدير العام لهذه الدائرة، المدير العام صديقه، وجاء يوم من الأيام متأخر فقالوا له، سأل عنك مدير الإدارة وسجل اسمك، ولا يعرف مدير الإدارة، سجل اسمك وكتب سيعاقبك مدير الإدارة. يقول لما قالوا لي هكذا تبسمت. يلا الآن أنت أخي المستمع قل لي، ما الذي حصل لما قالوا له مدير الإدارة سجل اسمك تبسم؟ لماذا تبسم؟ مباشر القلب فر لمن؟ فر للمدير العام، تعلق بالمدير العام أنه ينفعني مدير العام ويدفع عني ضر هذا الرجل. هنا نقص في التوحيد، هذا نقص في التوحيد، لأنه تعلق القلب بغير الله عز وجل. يقول تبسمت هكذا، لكن لو أنه يعرف أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل، وأن مدير الإدارة هذا ناصيته بيد الله، وقلمه بيد الله عز وجل، وفكره بيد الله، ولسانه بيد الله عز وجل، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لسخره لي، ولو شاء الله عز وجل لسلطه علي. هنا يكمل التوحيد. ولهذا هذه مسائل دقيقة جدا أخي المستمع، هذه المسائل دقيقة جدا، لكن لا يفهم أحد أننا نتهم أحد بشرك أو لا، وإنما نقول الناس يتفاوتون في لا إله إلا الله تفاوتا عظيما لا يحصيه إلا الله عز وجل، وكل إنسان وجهده وسعيه. تكمل أنوارك هنا في لا إله إلا الله بالطريقة التي أخبرتك عنها بالنفي والإثبات، يوم القيامة تأتي وقد كملت لك الأنوار بإذن الله عز وجل. أما إذا أهملت وغفلت عن قلبك هنا وتعلق بغير الله عز وجل ونقصت أنوارك فأنت الذي ستتعب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في ختام هذه الدروس أن يجعلها دروسا مباركة، اللهم اجعلها دروسا مباركة، اللهم انفع بها الإسلام والمسلمين، اللهم يا رب انفع بها أخوان المجاهدين، اللهم انفع بها أخوان المجاهدين، اللهم اجعلها سببا في تغير كثير من المسلمين إلى تحقيق التوحيد، اللهم تقبلها منا يا رب العالمين، اللهم تقبلها منا واجعلها خالصة لوجهك الكريم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.